بمناسبة الذكرى 56 لما ترك القائد العظيم كيم جونغ إيل من خطوته الأولى من قيادة الثورة على هدى سنغون، أقيم مؤخرا الاجتماع الاحتفالي في بولونيا وألقيت المحاضرة في غينيا. قال المتكلمون في الفعاليات إن ما ترك القائد العظيم كيم جونغ إيل من خطوته الأولى لقيادة الثورة على هدى سنغون في فرقة حرس دبابات سيول دو جيونغسو رقم 105 للجيش الشعبي الكوري يوم 25 آب عام 1960 يعد حادثة تستأثر بأهمية بالغة الشأن. وأضافوا أن الجيش الشعبي الكوري تحول إلى الجيش الأقوى تحت قيادته الحكيمة وظل يظهر انتصارا على الدوام في معركة المجابهة المستمرة مع القوى الإمبريالية المتحالفة بزعامة أمريكا. أقرت صيغة برقية تهنئة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون في الاجتماع المقام في بولونيا. هذا وبالمناسبة ذاتها والذكرى 71 لتحرير كوريا، أقام المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية ندوة يوم 15 من هذا الشهر.